الموضوع حتى يقع المناقش والمستمع في هذا الفخ، مع أن الإنجيل المقدس أكد أن الرب يسوع المسيح هو الخالق بذاته. وقبل أن أستعرض معكم آيات الإنجيل المقدس بنعمة الرب يسوع كما تعودنا، أود أن أسمعكم مقطع ماذا يقول أحدهم في هذا الشأن، وهو رجل لا يفعل أكثر من أن ينقل من الآخرين ويفبرك مناظرات وهمية حتى يتم دفع المرتب الشهري له، كما كشف لنا المذيع عمرو أديب هذه الفضيحة في إحدى برامجه، أن هناك مرتبات تأتي من الخليج لهؤلاء الناس. فاسمعوا ماذا يقول في فشل وخزي عن أن الرب يسوع المسيح بأنه لم يصنع ولا معجزة خلق واحدة، بل ويتحدى أن يكون في الإنجيل ما يثبت ذلك. فاسمعوه أولا وبعد ذلك ندخل في الموضوع الذي نناقشه. علوا الصوت عندكم شوية معلش. نقطة ثالثة، نقطة موضوع خلق العين، لا يستطيع ما في خلق العين. أتحدى أن تأتي بنص أن يسوع خلق أي شيء في الإنجيل، في الإنجيل أبدا. موضوع العمل سمعته؟ طيب مرة أخرى اسمعوا كمان مرة. النقطة الثالثة، نقطة موضوع خلق العين، لا يستطيع ما في خلق العين. أتحدى أن تأتي بنص أن يسوع خلق أي شيء في الإنجيل، في الإنجيل أبدا. موضوع العمل النقطة الثالثة، نقطة موضوع خلق العين، لا يستطيع ما في خلق العين. أتحدى أن تأتي بنص أن يسوع خلق أي شيء في الإنجيل، في الإنجيل أبدا. طيب هذا كلام هذا الرجل يتحدى لو أن في الإنجيل ما يشير من قريب أو من بعيد إلى أن المسيح قد خلق أي شيء، وأنا لا أقبل بهذا السؤال. أنا لن أقدم أن المسيح خلق، لا، سنقدم المسيح الخالق الوحيد لكل هذا الكون. لن نقدم مجرد أن المسيح خلق، ده في الآخر، لكن بنعمة الرب القدير سنقدم المسيح هو الخالق القدير من الإنجيل المقدس. إذن نقول الشكر لك يا ربنا يسوع المسيح. هذا الرجل يتحدى وهو يخطئ حتى في قراءة اللغة العربية في الإنجيل قراءة سليمة، وأنا بنعمة الرب سأثبت لكم هذا حالا اليوم، كيف أنه يخطئ في قراءة اللغة العربية مما يعطي معاني أخرى، والكارثة أنه يفسر. عارفين ممكن الإنسان يخطئ في قراءة اللغة، ممكن الإنسان يخطئ في قراءة اللغة، لكن يخطئ في قراءة اللغة معناه غير مؤهل لفهم النص الذي يقرأه. ناهيك عن أنه يفسر. طيب لأن القراءة السليمة هي أبجديات التفسير، لكن لا مشكلة، نحن من أجل توضيح الحق وكشف الكذب والتلاعب نقبل أن نناقش هذا الموضوع، وليس من باب قبول تحدي رجل ضعيف يكذب ويزور الحقائق. وسيكون ردنا بنعمة الرب يسوع المسيح كالتالي: أولا، الرب يسوع المسيح هو الخالق لكل شيء. حطونا على التكست لو سمحتوا يا إخوة، بشارة القديس يوحنا الأصحاح الأول من الآية 3 إلى الآية 10، من الآية 3 إلى الآية 10، عفوا، بشارة القديس يوحنا 1: كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. الكلام ده عن المسيح. كل شيء، مش عايزين خلق عين بس، لا، معلش آسف، مش عايزينه بس خلق عين ولا خلق رجل، لا، كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. فيه، في المسيح، كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس، والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه. كان إنسان مرسل من الله اسمه يوحنا، هذا جاء للشهادة ليشهد للنور ليؤمن، لكي يؤمن الكل بواسطته. لم يكن هو النور بل ليشهد للنور. كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتيا إلى العالم، خلوا بالكم، كان في العالم وكون العالم به ولم يعرفه العالم. كون العالم بمين؟ به، بالمسيح. يعني عندنا ثلاث آيات في هذه الجزئية، آيات قوية وواضحة، لا تشير إن المسيح خلق عين أو خلق صباع أصبع أو رجل، لا، المسيح خلق كل شيء، السماء والأرض، كل شيء بدون استثناء. سأنبر على الآيات ثلاثة. كل شيء به كان وبغيره، بغير المسيح لم يكن شيء مما كان. الآية أربعة، فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس، يعني الحياة كلها نبعها المسيح. الآية عشرة، كان في العالم وكون العالم به ولم يعرفه العالم. انت بتمسك الكتاب المقدس بتاعنا ولا انت بتمسك كتاب تاني، ولا دي آيات انت مش عاوز تشوفها، آيات مش عايز تشوفها، مش كده؟ طيب، حطوا لنا لو سمحتوا بطرس الثانية 3:5، نشوف بعض الآيات كده، يعني نحاول نفهمها مع بعض. بطرس الثانية 3:5، ماذا يقول الوحي الإلهي؟ لأن هذا يخفى عليهم بإرادتهم أن السماوات كانت منذ القديم والأرض بكلمة الله قائمة من الماء وبالماء. السماوات كانت منذ القديم والأرض بإيه؟ بكلمة الله. عايزكم تركزوا على تعبير كلمة الله. الأرض، السماوات قائمة بكلمة الله، ممتاز. عبرانيين 1 من الآية 1 إلى الآية 4، سأقرأ بعض الآيات، خلينا إلى الآية 2. عبرانيين 1 الآية الأولى والثانية، ياريت نحطهم على التكست عشان الأحباء يتابعوا معنا. الله بعدما كلم الآباء بالأنبياء قديما بأنواع وطرق كثيرة كلم في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء، الذي به أيضا عمل العالمين. هل العالمين بكلمة الله أم بابنه؟ بنجمع آيات، فالرجل يريد أن يطفئ نور الله فاشلا، لا يستطيع، كلمة الرب حية. لاحظوا هذه الآيات، كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء، الذي به أيضا، به بابنه عمل العالمين. والآية اللي احنا قرأناها منذ قليل في بطرس الثانية 3، أن السماوات منذ القديم والأرض بكلمة الله، طيب عبرانيين 11:3 عبرانيين 11:3 بالإيمان نفهم أن العالمين في نفس الرسالة. خلوا بالكم يعني الرسالة اللي في الأصحاح الأول يقول فيها أن عمل العالمين بابنه في ذات الرسالة الأصحاح 11 والآية 3 في ذات الرسالة بالإيمان نفهم أن العالمين أتقنت بكلمة الله. هل هي بكلمة ابنه؟ نجمع الآيات لنصل إلى الحقيقة الرائعة في الكتاب المقدس. كولوسي 1 الآيات 14-16 كولوسي 1 الآيات 14-16 الذي أي المسيح الذي لنا فيه الفداء بدمه غفران الخطايا الذي هو صورة الله غير المنظور بكر كل خليقة فإنه فيه خلق الكل. خلوا بالكم من الآيات القادمة. فيه أي في المسيح خلق الكل، ما في السماوات وما على الأرض، ما يرى وما لا يرى، سواء كان عروشا أم سيادات أم رياسات أم سلاطين، الكل به وله قد خلق. الكل به بالمسيح. الآيات اللي قريناها في البداية، كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. وهنا الآيات واضحة، سواء كان ما في السماوات وما على الأرض، ما يرى وما لا يرى، حتى الذي لا تراه أخي الحبيب، حتى الذي لا تراه، سواء كان عروشا في السماوات، ملائكة، سيادات، رياسات، سلاطين، الكل به وله قد خلق. هل بالمسيح ولا بابنه ولا بكلمة الرب؟ خلوني في هذه الجزئية الأولى أأخذ أيضا مزمور 33:6 مزمور 33:6 حطلنا على التكست لو سمحتوا، ياريت نحط الآيات بس اللي احنا بنتكلم عنها لو سمحتوا، مشكورين، علشان يكون التركيز بتاعنا كلنا مع بعض في الجزئية دي. اسمعوا ماذا يقول العهد القديم. بكلمة الرب صنعت السماوات وبنسمة فمه كل جنودها، يجمع كند أمواه اليم، يجعل اللجج في أهراء. بكلمة الرب صنعت السماوات وبنسمة فمه كل جنودها. كلمة الرب، ابنه، شخص المسيح، كل هذه مترادفات. حطونا الآية الأولى لو سمحتوا، حطونا الآية الأولى، يوحنا 1:1 في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. لاحظوا الوحي الإلهي، لم يقل الوحي في البدء كانت الكلمة، ملاحظين؟ ليس في البدء كانت الكلمة، لأنه لا يقصد الكلمة الملفوظة التي أنطقها أنا، لا، في البدء كان الكلمة، الكلمة اللوغوس. اللوغوس في اليوناني، جاءت هذا الكلمة في اليوناني، اللوغوس يعني العقل، اللوجيك، المنطق، نطق الله العاقل أو عقل الله الناطق. في البدء كان اللوغوس، واللوغوس كان عند الله، وكان اللوغوس هو الله. في البدء كان العقل، والعقل كان عند الله، وكان العقل هو الله. في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله وكان الكلمة هو الله. إذن حينما يقول في الوحي الإلهي بكلمة الرب صنعت السماوات، كلمة الرب هو المسيح، المسيح هو كلمة الله، هو اللوغوس، هو عقل الله. ثم نأتي بعد ذلك ونرى أن الكل به وله قد خلق، المسيح هو كلمة الله. وقرأنا أن العالمين أتقنت بكلمة الله، وقرأنا أن العالمين خلقت بالمسيح في ابنه، كلها مترادفات. المقصود هنا اللوغوس عقل الله، شخص الرب يسوع المسيح. هل هؤلاء يقرؤون من إنجيلنا؟ لا، لا يقرؤون من إنجيلنا، وإلا أين هذه الآيات؟ أين هذه الآيات؟ لماذا يطمرونها؟ أين الضمير؟ أين الأبحاث الجادة؟ أين الحق الذي يدعون أنهم يتكلمون عنه أو يبحثون فيه؟ مش ده إنجيلنا يا أخوة؟ ثقوا تماما، وأنا واثق أنكم عارفين، ثقوا تماما أني لم أتناول ولا 1% من الآيات. أنا مجرد أضع أمثلة للآيات، لكن الآيات لا حصر لها، لا أستطيع أن أحصيها هنا، ربما في كتاب، لكن هنا لا يمكن. إذن كانت هذه هي الجزئية الأولى، الرب يسوع المسيح هو الخالق لكل شيء. تتكلم لي على انه خلق عين ولا ما خلقش عين؟ عين ايه اللي انت جاي تتكلم عليها؟ عين ايه اللي انت بتتكلم عنها؟ وانا مش رايح لقرآنك، مش محتاج انا اثبت مسيحي من قرآنك. عارف انه في قرآنك المسيح بيعمل طين وينفخ فيه في الطين ويصير طير، انا مش عايز دي، مش محتاجة، كتابي مش ناقص، من كتابي أثبت الحق الإلهي. ولكن حتى إن قال الشيطان كلمة صحيحة أنا لا أستخدمها، حتى لو الشيطان كتب في كتابك كلمة صحيحة أنا مش عايزة، في غنى عنا، كتابي كامل لا ينقصه أي شيء. كل شيء به كان، كل شيء بالمسيح كان، وبغيره، بغير المسيح لم يكن شيء مما كان. المسيح هو كلمة الله، وبالكلمة خلق هذا الوجود. المسيح هو اللوغوس، هو العقل، هو نطق الله العاقل. أنتقل للجزئية الثانية، مقارنة بعض آيات الكتاب المقدس، ودي محتاجة منكم شوية تركيز لو سمحتوا، فمعليش ركزوا معايا وساعدوني بأننا نحط الآيات على التكست، الآيات اللي بنذكرها عشان نكون كلنا مع بعض فيها. رؤية 4، سفر الرؤية 4 8 إلى 11، سأقارن بعض آيات الكتاب المقدس. سفر الرؤية 4 الآيات 8 إلى 11، يقول الوحي الإلهي: والأربعة الحيوانات لكل واحد منها 6 أجنحة حولها، ومن داخل مملوءة عيونا، ولا تزال نهارا وليلا قائلة: قدوس قدوس قدوس الرب الإله القادر على كل شيء، الذي كان والكائن والذي يأتي. هذه التعابير تساوي كلمة يهوه بالمناسبة، هذه التعابير الكائن والذي كان والذي يأتي هي كلمة يهوه. وحينما تعطي الحيوانات مجدا وكرامة وشكرا للجالس على العرش الحي إلى أبد الآبدين، يخر 24 شيخا قدام الجالس على العرش ويسجدون للحي إلى أبد الآبدين، ويطرحون أكاليلهم أمام العرش قائلين: أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة، لأنك خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك كائنة وخلقت. يتكلمون إلى الجالس على العرش ويقولون له، يعني أنت مستحق أن تأخذ المجد والكرامة. ليه؟ لأن كل هذه أنت خلقتها وهي بإرادتك كائنة وخلقت. طيب أنا حابب كده تحطولنا لو سمحت سفر الرؤية 5 الآية 9، ممكن كده بسرعة مع بعض. سفر الرؤية 5 آية 9: وهم يترنمون ترنيمة جديدة قائلين مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه، لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة. هذا الجالس على العرش، الجالس على العرش يترنمون أمامه ترنيمة جديدة قائلين مستحق أنت أن تأخذ السفر وتفتح ختومه، لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك. من الذي ذبح؟ من الذي اشترى العالم بدمه؟ من الذي بذل ذاته من أجل العالم؟ الجالس على العرش الذي خلق كل شيء هو بذاته الذي ذبح واشترى العالم بدمه على الصليب، شخص المسيح. رؤية 10:5-6، رؤية 10:5-6، وما زلت بجمع بعض الآيات عشان أحطها في فهم واحد. رؤية 10:5-6: والملاك الذي رأيته واقفا على البحر وعلى الأرض رفع يده إلى السماء وأقسم بالحي إلى أبد الآبدين الذي خلق السماء وما فيها والأرض وما فيها والبحر وما فيها وما فيه أن لا يكون زمان بعد. أوه، ما هذا الكلام الرائع! شايفين الملاك؟ خليكم معايا يا شباب لو سمحتوا. أقسم بإيه؟ بالحي إلى أبد الآبدين. مين الحي ذا؟ الذي خلق السماء وما فيها والأرض وما فيها والبحر وما فيه أن لا يكون زمان بعد. طيب، ونحن قرأنا منذ قليل في يوحنا 1:3 إيه؟ كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. معادلة بسيطة. إذا كان المسيح كل شيء به كان، والملاك هنا يقسم بالحي إلى أبد الآبدين اللي جالس على العرش الذي خلق السماء، فمن يكون هو المسيح؟ فمن يكون المسيح إلا الله الذي خلق السماء وما فيها والأرض وما فيها والبحر وما فيه؟ الفكرة واضحة يا أخوة؟ ما زلت أجمع بعض الآيات فقط. هل الفكرة واضحة؟ أرجو أن تكون الفكرة واضحة. المعادلة بسيطة، لا تحتاج إلى مكابرة، تحتاج إلى باحث أمين يبحث عن الحق، لا يزور الحقائق، لا يفبرك مناظرات وهمية ويدعي أنه يناظر مسيحيين. لا، أمامنا الإنجيل واضح أهو. مش أنت بتتحدى الإنجيل يا رجل؟ ده أنت أصغر من أنك أنت تتحدى عندنا طفل في مدارس الأحد، طفل في مدارس الأحد، مش تتحدى من الإنجيل. أعمال الرسل 17:22-26، أعمال الرسل 17 يقولون نستخدم الإنجيل. طب ما هو الإنجيل، ما تستخدمش الإنجيل ليه؟ أم أنك تكذب على الآخرين، تكذب على المسلمين؟ على كل من يسمعني يستطيع بكل بساطة أن يرجع إلى هذه الآيات، أعمال الرسل 17:22-26: فوقف بولس في وسط آريوس باغوس وقال: أيها الرجال الأثينيون، أراكم من كل وجه كأنكم متدينون كثيرا، لأنني بينما كنت أجتاز وأنظر إلى معبوداتكم وجدت أيضا مذبحا مكتوبا عليه لإله مجهول، فالذي تتقونه وأنتم تجهلونه هذا أنا أنادي لكم به. طيب، هو بولس الرسول كان بيبشر بإيه؟ كان بيبشر بالمسيح. وهنا يقول الإله الذي تجهلونه هذا أنا أنادي لكم به، الإله الذي خلق العالم وكل ما فيه، هذا إذ هو رب السماء والأرض، لا يسكن في هياكل مصنوعة بالأيادي ولا يخدم بأيدي الناس كأنه محتاج إلى شيء، إذ هو يعطي الجميع حياة ونفسا وكل شيء، وصنع من دم واحد كل أمة من الناس يسكنون على كل وجه الأرض، وحتم بالأوقات المعينة وبحدود مسكنهم. بولس كان يبشر بالمسيح ويؤكد أنه يبشر بالمسيح الإله الذي خلق كل شيء. هذا فهم المسيحيين للكتاب المقدس. نحن نتكلم عن القرن الأول الميلادي، يقولون يستخدمون كتابنا المقدس. تعالوا نقرأ مع بعض نحمية، وأنا لسه بجمع آيات يا أخوة، بجمع الآيات ونضع المفهوم زي ما عملنا في النقطة الأولى. نحمية 9:6، حبيت في نحمية 9:6 كلمة خطيرة جدا، أنت هو الرب وحدك، وحدك خلاص، اللي جاي بعد كده يخص وحدك، أنت هو الرب وحدك، أنت صنعت السماوات وسماء السماوات وكل جندها والأرض وكل ما عليها والبحار وكل ما فيها، وأنت تحييها كلها وجند السماء لك يسجد. خلونا هنا شوية يا إخوة، جند السماء بيسجد لمين؟ لوحدك، لك أنت وحدك جند السماء يسجد، جند السماء لك وحدك يسجد، خلقت السماوات وكل جندها فبالتالي جندها يسجد لك، الأرض وكل ما عليها، كل ما عليها يسجد لك، البحار وكل ما فيها تسبحك لأنك أنت تحييها وحدك. وحينما نقرأ كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان، مش بيقولوا بنمسك كتابكم المقدس، طب ما هو كتابنا المقدس، يقول أن هناك رب واحد خلق كل شيء، وهذا الرب الواحد الذي خلق كل شيء هو شخص المسيح، كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. خلوا بالكم، نحن نقرأ أفكار الآخرين بنعمة المسيح، وحينما نقرأ أفكار الآخرين فنضع الرد بعد، نضع 3 آيات نقرأ أفكارهم بنعمة الرب القدير. إشعياء 42:5، إشعياء 42:5 ماذا يقول في 42:5؟ هكذا يقول الله الرب، ماذا يقول؟ من؟ الله يهوى، تخيلوا، هكذا يقول الله الرب خالق السماوات وناشرها، باسط الأرض ونتائجها، معطي الشعب عليها نسمة والساكنين فيها روحا. ما هذا الكلام؟ سمعين الكلام ده يا إخوة في إشعياء؟ يقول الرب، يقول الله الرب خالق السماوات وناشرها، باسط الأرض ونتائجها، معطي الشعب عليها نسمة والساكنين فيها روحا، معطي الروح للبشر، معطي النسمة للساكنين في الأرض، خالق السماوات وناشرها، باسط الأرض، يهوى كل شيء به كان بالمسيح وبغيره لم يكن شيء مما كان. إشعياء 44:24، إشعياء 44:24، هكذا يقول الرب فاديك وجابلك من البطن، أنا الرب صانع كل شيء، ناشر السماوات وحدي، باسط الأرض من معي. شايفين التحدي ده؟ فين التحدي ده يا إخوة؟ أقرأ الآن من العهد القديم من إشعياء 44 والآيات 24، فيها تحدي عجيب جدا بيذكرني بنحمية وحدي وحدك. هكذا يقول الرب فاديك وجابلك من البطن. طب هو الرب فدى إمتى؟ مش فدى على الصليب ولا إيه؟ النبوءة فيها المعنى القريب وفيها المعنى البعيد. هكذا يقول الرب فاديك وجابلك من البطن، أنا الرب صانع كل شيء، ناشر السماوات وحدي، باسط الأرض من معي؟ من؟ كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان، كل شيء بالمسيح. طيب هنا يقول الله هو الذي خلق، الله هو المسيح، عقل الله، كلمة الله، وعقل الله ليس شيء منفصل عن الله. عقلك هو أنت وروحك هو أنت، لا يمكن أن تنقسم على ذاتك. واللوغوس كلمة الله هو المسيح، عقل الله. هنا ونقرأ أفكارهم، فربما يقول قائل أنتم المسيحيون فقط تقولون أن المسيح كلمة الله وعقل الله وأنه الخالق، بينما اليهود ليسوا كذلك. أنتم تأخذون آيات العهد القديم وتضعونها على كلمة الله. هنا وأقول لا أستغرب من هذا الطرح إن كان بجهل أو بقصد، فالأحباء المسلمون عودونا على أنهم دائما وأبدا يكذبون حينما يتكلمون عن الكتاب المقدس أو عن المسيحيين. وربما أدل دليل على ذلك هو القرآن ذاته الذي قدم معلومات كاذبة عن أهل الكتاب وعن إيمانهم، يعني النصوص القرآنية بلا حصر. لكن خلوني أديكم مثالين، مثل عن المسيحيين ومثل عن اليهود، معلومات خاطئة كاتب القرآن لا يعرف. حينما يقول في سورة المائدة 73 لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، هو في واحد مسيحي في الدنيا من 2000 سنة يقول أن الله ثالث ثلاثة؟ لا يعرف، يخدع المسلمين، يقدم معلومات كاذبة وخاطئة حينما يتكلم عن عقيدة المسيحيين. أما بالنسبة لليهود في سورة التوبة 30 وقالت اليهود عزير ابن الله، فتش بقى وشوف مين عزير ابن الله ده، هل يستطيع مسلم أن يجد شخص في التاريخ اسمه عزير قال عنه اليهود أنه إله؟ يا ريت يقدم لنا. اليهود بيضحكوا على الكلام ده. هذا هو القرآن، هذا هو المسلم، حينما يتناول أهل الكتاب يقدم خرافات. أعود إلى العهد القديم حتى نرد من العهد القديم، هل فعلا في العهد القديم يوجد عند اليهود مفهوم أن كلمة الله هو عقل الله، أن الخالق هو العقل الألوهي، حكمة الله؟ خلونا نشوف مثلين من العهد القديم. حطوا لنا سفر الأمثال 30-4، سفر الأمثال 30-4، قال الوحي الإلهي، يحط كده صفات ألوهية، من صعد إلى السماوات ونزل. الآن أنا في العهد القديم، سفر الأمثال 30 والآية 4، من صعد إلى السماوات ونزل، من جمع الريح في حفنتيه، من فر المياه في ثوب، من ثبت جميع أطراف الأرض، ما اسمه وما اسم ابنه إن عرفت. تاني من صعد إلى السماوات ونزل؟ صفات ألوهية لا يستطيع غير الله. من جمع الريح في حفنتيه؟ الله. من صر المياه في ثوب؟ الله. من ثبت جميع أطراف الأرض؟ الله. طيب ما اسمه؟ يهوه. وما اسم ابنه؟ إن عرفت الابن اللوغوس كلمة الله. تخيلوا أن الطفل اليهودي إلى اليوم يمتحن في المدارس الابتدائية في هذه الجزئية. يمتحن الطالب في الابتدائية إلى اليوم عند اليهود يسأل هذه الثلاث الأربع أسئلة: من صعد إلى السماوات ونزل؟ يجيب يهوه. من جمع الريح في حفنتيه؟ يجيب يهوه. من صر المياه في ثوب؟ يجيب يهوه. من ثبت جميع أطراف الأرض؟ يجيب يهوه. ما اسم ابنه؟ ما اسمه وما اسم ابنه إن عرفت؟ يقول اسمه يهوه وابنه هو عقله كلمته الخالق. أدينا نقرأ من العهد القديم، يعني المسيحيين لم يأتوا بسرية جديدة اسمها ابن الله. لا، ابن الله ده موجود، لقب يطلق على المسيح من العهد القديم، لقب يطلق على شخص المسيح اللوغوس، على كلمة الله منذ القديم. المسيحيون لم يأتوا بسرية جديدة، ولكن أنتم الذين لا تقرؤون أو تحاولون التحريف، لكن كالعادة فاشلون. حطوا لنا كده دليل رائع وقوي جدا عن أن الكلمة اللوغوس هو الخالق في مفهوم العهد القديم أيضا. مش قرأنا منذ قليل مزمور 33:6؟ خلونا نشوف أمثال 8 في روعة وجمال، كيف يقدم لنا اللوغوس كلمة الله العاقل حكمة الله، وهو يؤكد بأنه الخالق لكل شيء. سفر الأمثال 8 من الآيات 22 إلى 31. سفر الأمثال 8 من الآيات 22 إلى 31. الرب قناني، وهنا المتكلم الحكمة، يعني لما تمسك الأصحاح من الأول المتكلم هو أقنوم الحكمة من أول الأصحاح، وهنا الحكمة يتكلم كلمة الله العاقل. الرب قناني أول طريقه، من قبل أعماله منذ القديم، منذ الأزل مسحت، منذ البدء، منذ أوائل الأرض. إذ لم يكن غمر أبدئت، إذ لم تكن ينابيع كثيرة المياه، من قبل أن تقررت الجبال، قبل التلال أبدئت، إذ لم يكن قد صنع الأرض بعد، ولا البرارية، ولا أول أعصار المسكونة، لما ثبت السماوات كنت هناك أنا، لما رسم دائرة على وجه الغمر، لما وضع للبحر حده فلا تتعدى المياه تخمه، لما رسم أسس الأرض، ها، كنت عنده صانعا، كنت عنده ايه؟ متفرج، حاطط رجل على رجل وبتفرج. مش ده كتابنا يا اخوة، ولا احنا بنقرأ من كتاب تاني؟ مش ده هو العهد القديم؟ هو اقنوم الكلمة الحكمة يتكلم. كنت عنده صانعا، وكنت كل يوم لذته، فرح دائما قدامه، فرح في مسكونة أرضه، ولذات مع بني آدم. يبقى حتى اليهود في كتابهم أن الخالق هو كبس نطق الله العاقل، يلقبونه بابن الله. كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان، ولهذا كان رائعا ومنسجما ومطابقا الوحي في العهد الجديد حينما قال في يوحنا 1 من الآية 1 إلى الآية 5: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله، هذا كان في البدء عند الله، كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس، والنور يضيء في الظلمة، والظلمة لم تدركه. جاء الوحي طبيعة منسجما مع العهد القديم، مش ده محرف، محرف علشان ما بتعرفش تقول زيه، محرف علشان انت اتيت بكلام غريب ليس له علاقة بالقديم ولذلك تدعي ان القديم محرف. لا، ما عندناش احنا كده، نحن آمنا بكل كلمة من انبياء العهد القديم، وللدلالة وضعنا الكل في كتاب واحد الى جوار انجيلنا واسميناه الكتاب المقدس كلمة الله الحية. إذن حينما نقرأ في القديم أن المسكونة السماوات والأرض بكلمة الله، ثم نقرأ في العهد الجديد أن كلمة الله هو الخالق، ثم نقرأ عن الكلمة أنه عقل الله الذي لقب في العهد القديم بابن الله، وأن كلمة الله هو الله، الكلام رائع وجميل ومتناسق. فكلمة الله هو اللوغوس، عقل الله الناطق، شخص المسيح له كل المجد. لفت نظري بنعمة المسيح، وكنت بحضر في الموضوع ده، لفت نظري آيتين في سفر الرؤيا 14. لو فتحتوا معي كده وحطينا على التكست في العهد الجديد سفر الرؤيا 14 الآية 6 و7، الآيات 6 و7، وعاوزكم تركزوا الربط هنا فين. يقول الوحي الإلهي: ثم رأيت ملاكا آخر طائرا في وسط السماء، معه بشارة أبدية ليبشر الساكنين على الأرض، وكل أمة وقبيلة ولسان وشعب، قائلا بصوت عظيم: خافوا الله واعطوه مجدا، لأنه قد جاءت ساعة دينونته، ساعة دينونته، واسجدوا لصانع السماء والأرض والبحر وينابيع المياه. عارفين الآية دي لفتت نظري ليه؟ لفتت نظري لأن فيها ربط بين ثلاث مسميات قدامنا. المسمى الأول خاف الله، المسمى الثاني ساعة دينونته، ساعة دينونة الله، وهذا الديان الله صانع السماء والأرض والبحر وينابيع المياه. طيب، الله وله ساعة الدينونة وهو الخالق، وضحت الفكرة بالضبط. الدينونة للمسيح، اعطوا مجدا لله لأنه قد جاء ساعة دينونته. من الذي له ساعة الدينونة؟ المسيح، المسيح الصانع السماء والأرض والبحر وينابيع المياه. مش ده كتابنا المقدس؟ خلوني أقرأ كده من العهد القديم بعض الآيات بسرعة. في سفر التكوين في العهد القديم 18 والآية 25، أبونا إبراهيم في شفاعته في أهل سدوم يلقب الرب بأنه ديان كل الأرض. ده أبونا إبراهيم يقول للرب الإله: أديان كل الأرض لا يصنع عدلا. وداود النبي في مزاميره يقول: الرب يدين الشعوب. وفي مزمور 96:10: يدين الشعوب بالاستقامة. وفي مزمور 96:13: يدين المسكونة بالعدل، والكلام كله عن يهوى. وفي مزمور 98:9: يا رب إله النقمات أشرق ارتفع يا ديان الأرض. مين ده؟ ديان الأرض. وفي مزمور 94:2: تخبر السماوات بعدله لأن الله يهوى هو الديان. وفي الرسالة إلى روميا في العهد الجديد: يدين الله العالم. طبيعي أن الله يدين العالم، الوحيد هو فاحص القلوب والكلى، قارئ الأفكار، عارف أعمال الجميع، فاحص قلوبنا، ولذلك هو الوحيد الذي له الإمكانية المطلقة ليدين المسكونة بالعدل والاستقامة. في متى 13 في 41-42 يرسل ابن الإنسان ملائكته فيجمعون من ملكوته جميع المعاصر وفاعلي الاسم ويطرحونهم في أتون النار. المتكلم من؟ الرب يسوع المسيح. ماذا يقول لابن الإنسان؟ يرسل ايه؟ ملائكته. هو انت عندك ملائكة؟ مفروض الملائكة ملائكة الله. آمن الله، انا الله الظاهر في الطبيعة البشرية. يرسل ابن الإنسان ملائكته فيجمعون من ملكوته جميع المعاصر وفاعلي الاسم ويطرحونهم في أتون النار. في تيموثاوس الثانية 4:1 رسالة تيموثاوس الثانية 4:1 يقول الوحي الإلهي: الرب يسوع المسيح العتيد أن يدين الأحياء والأموات عند ظهوره وملكوته. ونسمع كلمات الرب في سفر الرؤيا 22:13-14 سفر الرؤيا 22:13-14 ها أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله. هو مين اللي حيجازي؟ مين الديان؟ الابن، الكلمة، اللوغوس، العقل، ولا يهوى؟ ما هو يهوى هو شخص المسيح الظاهر في الطبيعة البشرية. هل في دليل أكثر من ذلك؟ أن أقدم آيات لا حد لها. خلونا نقرأ من إنجيل يوحنا 5:22-23 كلمات المسيح: لأن الآب لا يدين أحدا بل قد أعطى كل الدينون للابن لكي يكرم الجميع الابن كما يكرمون الآب. من لا يكرم الابن لا يكرم الآب الذي أرسله. كل الدينون لمين؟ لللوغوس، لكلمة الله، لعقل الله. طيب الله هو كل الدينون لكلمة الله، لعقل الله. ونقرأ أيضا أن الله هو الديان. الله الديان بعقله، الله الديان بابنه، الله الديان بكلمته. يهوى عقله المسيح، كلمة الله اللوغوس يدين المسكونة بعقله بالمسيح. ما رأيكم في كلمات الرب يسوع في بشارة متى 25؟ نقرأ من الآيات 31 بلسان الحياة، لسان الحياة الرب يسوع المسيح يقول: ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه فحينئذ يجلس على كرسي مجده ويجتمع أمامه جميع الشعوب. جميع الشعوب، جميع الشعوب أمام مين؟ أمام الرب يسوع المسيح. فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف من الجداء، فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن اليسار. ثم يقول الملك للذين عن يمينه. مين الملك ده؟ مكتوب الرب يسوع المسيح: تعالوا يا مباركي أبي رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم، لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فأويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا فزرتموني، محبوسا فأتيتم إلي. فيجيبه الأبرار حينئذ: يا رب، متى رأيناك جائعا فأطعمناك، أو عطشانا فسقيناك، ومتى رأيناك غريبا فآويناك، أو عريانا فكسوناك، ومتى رأيناك مريضا أو محبوسا فأتينا إليك؟ فيجيب الملك: الحق أقول لكم، بما أنكم فعلتموه بأحد إخوة هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم. هذا كلمات الرب يسوع. ثم يقول للذين عن اليسار اذهبوا عني يا ملاعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته، إلى آخر الآيات، إلى آخر الآيات. كلام عجيب. الديان هو الله يهوى، وهنا المسيح يؤكد أنني أنا الديان. من أنت؟ أنا عقل يهوى، أنا لوغوس يهوى، أنا كلمة يهوى، سأدين هذا العالم، سأجعل كل الشعوب أمامي وأميز بعضهم من بعض، سأرسل ملائكتي ليقوموا بهذا العمل. ها أنا آتي سريعا وأجرتي معي، كلام المسيح، لأجازي كل واحد كما يكون عمله. ما ربطنا الخالق بأن هو الخالق الحي إلى أبد الآبدين وهو الديان، وهنا الديان هو المسيح والخالق هو المسيح. هل معقول يعني يبقى الخالق كل شيء هو المسيح وديان البشرية كلها هو المسيح، وبعد كده نبدأ ندور المسيح تحوير النقاش، المسيح خلق عين ولا لا؟ خلق عين ايه؟ ده خالق كل شيء يا استاذ الفاضل، بس انت مش عاوز تقرا خلقة العين، بعد شوية هعلق عليها مش دلوقتي. بس خليني اقدم في البداية الاساس، الاساس القوة، وبعد كده نشوف بقى خلق عين عشان يوري الناس مين هو، ولا اقام ميت، دي كل دي اشياء عمل المسيح ليؤكد من هو. لكن الأساس الذي في كتابنا المقدس أن الرب يسوع هو الله القدير خالق كل شيء. فإن كان الرب يسوع هو الديان ويهوى هو الديان، فبالتالي المسيح هو يهوى الظاهر في الطبيعة البشرية. بس عجبتني كلمة في رؤية 2:23، حطوا لنا الآية دي لو سمحتوا على التكست، رؤية 2، سفر الرؤية في العهد الجديد، رؤية 2:23، فستعرفوا جميع الكنائس أني أنا الفاحص الكلى والقلوب، وسأعطي كل واحد بحسب أعماله. تاني، ماذا يقول المسيح؟ ماذا تقول يا سيدي؟ ماذا تقول يا ربي وإلهي ومخلصي؟ أقول فستعرف جميع الكنائس أني أنا الفاحص الكلى والقلوب، وبعدين وسأعطي كل واحد بحسب أعماله. تستحق يا سيدي، طالما أنت الوحيد الفاحص القلوب والكلى والضمائر والأفكار، أنت الوحيد الذي تستحق أن تدين المسكونة وأن تعطي كل واحد بحسب أعماله، لأنك الوحيد الفاحص. لا يوجد من يفحص القلوب والكلى غير يهوى الله، ولأنك أنت يهوى ظاهر في الطبيعة البشرية فأنت الوحيد المستحق هذا الأمر. بعد كل هذه الأساسيات، وأنا واثق أن هناك عشرات الآيات التي لم نتناولها بعد، ولكني ما قدمته فقط مجرد أمثلة، أنتقل إلى النقطة الثالثة والأخيرة، كيف أن الرب يسوع حينما خلق بعض الأشياء لكيما يشير إلى بعض أعمال لاهوته في الطبيعة البشرية. اسمعوا، حطوا لنا كده إشارة القديس لوقا لو سمحتوا، يا ريت الإخوة اللي بيحطوا التكست الآيات، بإشارة القديس لوقا أصحاح 9 من الآيات 10-17. ماذا نقرأ هنا؟ أنا لن أقرأ، لكن ستوضع أمامكم على التكست وأنا مجرد سأعلق. نقرأ هنا أن الرب يسوع المسيح أشبع 5000 من الرجال ما عدا النساء والأطفال من 5 خبزات و2 سمكتين. 5 خبزات و2 سمكتين أطعم بها الرب يسوع 10000 شخص. ربما واحد يقول لي يا وحيد يعني أنت بتألف ده مكتوب 5000. أيوة مكتوب 5000 ما عدا النساء والأطفال. فإذا كان 5000 رجل على الأقل يكون النساء والأطفال 5 كمان، 10000 أطعمهم المسيح من 5 خبزات و2 سمكتين. طيب من أين جاءت هذه المادة الجديدة؟ كم شوال قمح تحتاجه يا إنسان يا عاقل يا اللي بتفكر؟ كم شوال قمح تحتاجه لكي ما تطعم 10000 شخص؟ من أين جاء هذا القمح؟ من أين جاء هذا الدقيق؟ كيف حدثت البركة؟ بالضبط كده. لقوا ايه؟ دو رفعوا كمان في حاجتين، مش كل واحد خد حتة وقام جعان، لا، الجميع اكلوا وشبعوا. طب وبعد ما شبعوا رفعوا ما فضل عنهم من الكسر 12 جفة. 12 جفة، يعني اللي زايد اكتر من 5 خبزات اللي كانوا في البداية. اللي زايد، اللي زاد في الاخر ال 12 جفة، الناس شبعت وخلاص، اللي زايد في الاخر ها اكتر من اللي بدوا بيه. بدوا بكام؟ بدوا ب5 خبزات اخر باقي. لقد خلقها السيد المسيح له كل المجد. اي شخص عاقل عاقل يعقل يعرف ان هناك مادة جديدة وجدت. نفس الموضوع حدث في إشباع 4000 من الرجال عدا النساء والأطفال في متى 15. في معجزة أخرى مشابهة أشبع المسيح 4000 من الرجال عدا النساء والأطفال من 7 خبزات وقليل من السمك. نفس الفكرة، وشبعوا ورفعوا 7 سلال مملوءة، 7 جفف، 7 جفف أكثر من اللي بدوا به في الأول. عجيب. طيب أكيد في مادة خلقت، وإلا فكيف تم إشباع كل هذه الجموع؟ بالمناسبة يعني هي مجرد يعني فكرة، وإن كان لا تستحق ونحن في هذا الجو الروحي، لكن سورة المائدة تسمت بسورة المائدة علشان إشباع الجموع. لما تقرأ كده سورة المائدة يستطيع أن ينزل علينا من السماء. هو نزل من السماء مائدة؟ ده الشيطان اللي بيهرب من الحقائق. هو ما نزلش من السماء مائدة، هو المسيح من خلق هذه المائدة. أيها الشيطان المزيف الكذاب وأبو الكذاب، يا من تريد أن تزيف الحقائق، هي فينا مائدة نزلت من السماء؟ بتزور ليه؟ المسيح خلق هذه المائدة. ناخذ شكل آخر من الخلق. في عرس قانا الجليل، عرس قانا الجليل تم تحويل الماء إلى خمر. مش هتكلم دلوقتي طبيعة الخمر وأنها خمر غير مسكرة، ده مش الموضوع بتاعي، انتوا كلكم عارفين الموضوع ده. لا، الموضوع بتاعي أن الماء مكون كلنا عارفين من كل ذرة بتاعت مية، علمونا كده زمان في المدارس، من ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين، هيدروجين وأكسجين، مش كنا زمان بنسميها يد 2 ألف H2O، علمونا كده وكبرنا وعرفنا انه ده صح. طيب اذا كان من هيدروجين وأكسجين، من أين جاءت مادة الخمر؟ ولاحظوا المسيح لم يتكلم ولا ذهب ولم يفعل أي شيء، قال لا املأوا الأجران ماء، انتهى الموضوع، املأوا الأجران ماء واسقوهم، خلص خلص الموضوع. مجرد إرادة، مجرد إرادة، ده حتى ما قالش كرن فيكون. طيب من أين جاءت هذه المادة؟ هذا خلق، خلق الرب يسوع المسيح هذه المادة، مادة غير موجودة أوجدها الرب يسوع المسيح بمجرد إرادته بس، مش أكتر من كده، أراد فكان. نأتي إلى الجزئية اللي حيرت الأخ، وهي المولود أعمى ويتشال ويتحط ويقول لك إيه، أخذ طينا ووضع على عينيه، عنده عينين، عنده عينين. هو في حد قال لك أساسا ما فيش مكان للعيون؟ طب ما عنده مكان للعيون، ولكن لا توجد مقلتين، لا توجد مقلتين للعيون. أيوة في مكان للعيون، شال الطين وحطه على عينه، علشان قال تحط الطين على عينه يبقى عنده عين. أنا مش عارف بيفكر إزاي، بيقرأ إزاي، بس أنا هقول لكم بيقرأ إزاي عشان بعد شوية هسمعكم القراءة في اللغة العربية، قراءة غريبة في اللغة العربية هسمعها لكم بعد شوية. طالما بيقرأ غلط يبقى بيفهم غلط، معليش سامحوني يا إخوة، يقرأ غلط يفهم غلط. طيب إيه اللي عمله المسيح بقى؟ ارجعوا كده معايا لآدم، في خلقة آدم اتعمل آدم تراب ونفخ في أنفه نسمة حياة فصار آدم نفس حية. هذا المولود أعمى حتى من الخلقة بتاعته ناقصة، المسيح عملها كملها بإيه؟ كملها بالطين. إيش معنى الطين؟ لأن الطين هي الجبلة بتاعتنا الأساسية. طيب مش يمكن ده يكون الطينة دي أساسا فيها قوة لوحديها؟ لا، المسيح علشان يقطع الشك باليقين هو اللي تفل على الأرض وصنع من تفله، هو الحياة منه، هو القوة طالعة منه، هو زمان نفخ في أنف آدم، نفخ في الطين، ودلوقتي هو تفل على الطين، زي ما زمان نفخ في الطين دلوقتي بيتفل على الطين وبياخد الطينة دي اللي بتعمي عيوننا. النهاردة لو اي حد جات في عينه طين هيروح يعني بسرعة وهو تعبان لأي مية عشان يلحد نفسه، لا ده شال الطين عشان يعمل مقلتين للأعمى وحط على عينه وقال له روح اغتسل في بركة سلوام. اشكرك يا رب، ده انت بتخلق عينين للي ما عندوش عينين، مقلتين جداد سلام. تعرف يا اخوة، كنت مرة بتأمل في الجزئية دي وفجأة طرأت على بالي فكرة، صدقوني قلت كده، تعرف يا وحيد بلا شك بلا منازع هتكون اجمل عيون في الدنيا شافها انسان عيون المولود اعمى، لانه دي تفنن فيها المسيح. المسيح بيديه كده صنع الطين وتفنن وابدع وعمل للرجل ده عيون، فانا بلا شك اتأملت كده انه احلى عيون في تاريخ البشرية هتكون عيون المولود اعمى ده، لانه الخالق ابدع فيها اتفنن فيها. بقى الاخ بيكابر ان المسيح خلق عينين ولا لا، وناسي ان المسيح في الكتاب المقدس خلق كل شيء، كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان. كيف يكون المسيح خالق يا اخوة؟ ونقرأ في كلمة الله ان الله هو الخالق، المسيح هو الله. كل انسان كده بيفكر المسيح هو الله. انا اديتكم امثلة لكن الامثلة كثيرة جدا. نحن نقرأ ان الرب الإله هو صاحب الحياة ومبدعها، صح كده ولا لا يا أخوة؟ يهوى هو مبدع الحياة، هو صاحب الحياة، إلهيم إله. لكن نقرأ عن المسيح: فيه كانت الحياة. إزاي يهوى منبع الحياة وإزاي المسيح فيه الحياة؟ يعرف يدي حياة، يعرف يدي حياة، وهب الحياة لآخرين يا إخوة. طب إيه يعني؟ ما أنت عندك أنبياء وهبوا حياة لآخرين. لا، النبي لا يهب، النبي يصلي إلى الله ليهب الله حياة. لا تكذب، كن أمينا في بحثك. النبي يهب حياة، فين دي؟ فينها في كتابنا المقدس؟ فينها في تاريخ البشرية؟ مش هتلاقي في تاريخ البشرية نبي يهب حياة. المسيح يهب حياة. ليه؟ فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس. يايروس لك أقول قومي، أي قم. هذا هو الذي يهب الحياة، المسيح، اللوغوس، عقل الله، كلمة الله الحية. مش ده كتابنا المقدس ولا أنت بتقرأ من كتاب تاني؟ ها؟ مش عارف. مش كتابنا المقدس اللي فيه الرب يسوع في العهد الجديد في يوحنا 5:21 بيقول: لأنه كما أن الآب يقيم الأموات ويحيي، كذلك الابن يحيي من يشاء. مش ده كتابنا المقدس؟ ولا بتيجي عند الآية دي وتسيبها وتجري؟ ده بعدين موضوع هتابعه معاكم، ازاي بيجري من الآيات وازاي بنط الآيات، عامل فيها باحث، عامل فيها بيبحث ويجي عند الآية دي ويسيبها ما يقرهاش، يقرأ آية 21 يخاف منيها، لا يسيبها ويجري. تخيلوا انه ينط الآية: لأنه كما أن الآب يقيم الأموات ويحيي، كذلك الابن يحيي من يشاء. هو له مشيئة خاصة. ألم يقل الرب يسوع المسيح عن نفسه في يوحنا 6:33 أنه هو الواهب الحياة للعالم؟ حطونا الآية دي يا إخوة، حطونا الآية اللي كان فيها المسيح بيتكلم عن أنه هو خبز الحياة، الواهب الحياة للعالم. يعني قل يهوى يهب الحياة للعالم. يا وحيد، أنا يهوى، أنا لوغوس يهوى، أنا عقل يهوى، وعقل يهوى هو يهوى، أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء، الواهب الحياة للعالم. هو مين اللي بيوهب الحياة للعالم؟ نبي اللي بيوهب حياة للعالم. ليه بس بتضيع على نفسك فرصة الحياة الأبدية؟ ليه بتكابر وليه بتكذب وليه بتخدع؟ علشان ايه؟ حفنة فلوس يا رجل، يا رجل. ألم يقل المسيح: إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد؟ ألم يقل المسيح هذا؟ يحيا إيه؟ إلى الأبد. ألم يقل: من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية، وأنا بقرأ في يوحنا 6 أنا أقيمه في اليوم الأخير. مش يهوى يقيم في اليوم الأخير، أنا يهوى أقيم في اليوم الأخير. يوحنا 6 ده بيهربوا منه، ما بيحبوش يقروه علشان بيفحمهم. ألم يقل الرب يسوع المسيح في يوحنا 10 الآيات 27 و28 بتقول إيه يا سيد المسيح؟ اسمعوا، مش إحنا بنؤمن إنه يهوى هو واهب الحياة؟ طيب، يقول الرب يسوع: خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد ولا يخطفها أحد من يدي. أنا أعطيها. أنت تعطيها؟ أنا يهوى، أنا صاحب الحياة. في حديث الرب مع المرأة السامرية في يوحنا 14 حديثه مع المرأة السامرية، قال لها: من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. لا يحتاج أي عاقل إلى استنتاج إن كان المسيح هو الديان ويهوى هو الديان، والمسيح واهب الحياة ويهوى واهب الحياة، والمسيح خالق كل شيء ويهوى خالق كل شيء. إذن الاستنتاج: يهوى هو الذي ظهر في الطبيعة البشرية في شخص المسيح. أحب أن أختم كلامي هنا بكلام رائع لشاعر سوري مسيحي اسمه ناصف اليازجي. ماذا قال هذا الشاعر السوري في القديم؟ يعني هو طبعا من الذين اشتركوا في الترجمة، ترجمة الكتاب المقدس إلى اللغة العربية. قال الشاعر السوري المسيحي نصيف اليازجي، قال: كانت رجال الله تحيي ميتا بصلاتها ودعائها المتقدم، ونراه أي المسيح يحيي الميتين بأمره، فهو الإله ومن يشك يندم أو يندمي. تاني أقرأ هذين البيتين، روعة. كانت رجال الله تحيي ميتا بصلاتها ودعائها المتقدم، ونراه يحيي الميتين بأمره، فهو الإله ومن تشكك يندمي. كانت رجال الله تحلاتها ودعائها المتقدم، ونراه يحيي الميتين بأمره، فهو الإله ومن تشكك يندمي. أنا هسمعكم جزئية بصوت الأخ، بس توعدوني، أنا خلاص خلصت، توعدوني ما فيش ضحك، واللي هيضحك يعني أنا هديله وردة، بس ما تضحكوش خلاص، أرجو ذلك. يعني لا، ما نبداش من دلوقت، علشان أنا سميت كده، أنا سميت العنوان ده، أنا سميته كده: الفهم الكارثي للمعجزة. الفهم الكارثي للمعجزة. اسمعوا كده، علوا الصوت عنديكم. طبعا انا مش حضرتك كويس ان انت بتنسى المسجد. يسوع بيقول، يسوع ماذا يقول؟ يسوع يقول: وهذه الايات السبع المؤمنين يخرجون. في البداية سمعين القراءة باللغة العربية: هذه الايات تتبع المؤمنين. تتبع ايه بس يا استاذ؟ انت مش تعرفش تقرا عربي؟ اسمها تتبع. هعيد تاني التسجيل: هذه الايات تتبع المؤمنين. معلش انا بحاول اعلي الصوت على قد ما اقدر، يعني تتبع المؤمنين. ماشي، ما يعرفش يقرا عربي وبيشرح وبيفسر. اسمعوا. طبعا اقول لحضرتك كويس ان انت بتسمعني. يسوع بيقول، يسوع ماذا يقول؟ يسوع يقول انجيل مرقس الاصحاح 16 العدد 17، وهذه الايات تتبع المؤمنين يخرجون الشياطين باسمه ويتكلمون بألسنة جديدة، خد بالك، ويحملون حيات، وإن شربوا شيئا مميتا لا يضرهم. شوف مين أقوى إيمان من البابا الشنودة؟ أنا أتحدى الشنودة نفسه ويشرب سم أمام الكنيسة. شوف قال يحصل: ويضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون. أنت لو كلامك صح وكلامك صحيح وموضوع المرضات صحيح، المفروض تعمل ايه دلوقتي؟ تشرب سم. المفروض لو واحد بيموت هيان تحط ايدك على راسه والراجل ده ما يموتش. ليه دعا البابا يوحنا مات وكلنا هنموت والبابا شنو ده هيموت وخمسين الف بابا ماتوا؟ هل تستطيع؟ لا تستطيع. خد بقى انت الميه كده، هل تستطيع؟ ليه البابا يوحنا مات؟ ليه ما حدش مؤمن أنقذ البابا يحنى؟ ويضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون. وخلي بالك النص ما بيقولش القديسيين، لا شو بيقول لي خلي بالك من النص ما بيقولش القديسيين. هو احنا عندنا حاجة اسمها القديسيين. اسمعوا الحتة دي بيقرأ عربي بطريقة غريبة الشخص ده. اسمعوا على المرضى فيبرؤون. وخلي بالك النص ما بيقولش القديسيين لا لا لا. اسمعوا النص أي مؤمنين. انت رجل مؤمن مؤمن تؤمن ان يسوع هو الله لماذا مات البغي يا حبيبي؟ تأمل حضرتك وبعدين نكمل المناظرة ان شاء الله. وفاكر نفسه في مناظرة فاكر نفسه في مناظرة بيقول له كملوا بعدين نكمل المناظرة. ما عرفش انا مين اللي بيناظره. لكن بيقول يعني ده شخص فاهم كتابنا المقدس بالذمة بالذمة. ده العاملين فيه الكبير بتاعه ده اللي بيقوله بيفهم في الكتاب المقدس. ده بالمفهوم ده للمعجزة يقول له أتحدى البابا شنو ده يشرب سم؟ طب إذا كان هو فاهم ما عرفش كده لما قرأ في الكتاب المقدس لما الشيطان قال للمسيح إلقي بنفسك لأنه مكتوب أنه على أيديهم يحملونك لئلا تصدم بحجر رجلك. ماذا قال الرب يسوع؟ لا تجرب الرب إلهك. طب ده إنسان بيفهم ده؟ ده إنسان على مستوى الحوار والنقاش؟ ده لو بيفهم 1% من الإنجيل ما يقولش الكلام ده. هو المعجزة إن أنا أتحدى الله؟ المعجزة إن أنا ألقي نفسي في التهلكة وأقول مش مشكلة أنا مسيحي والمسيح وعدني؟ ها؟ هو ده الشخص اللي بيفهم؟ علشان كده مفيش واحد مسيحي عاقل يروح يناقش شخص لا يفهم ألف من كوز الدرة في كتابنا المقدس لو ايه بيقرأ عربي غلط. وانا هديكوا حتة تانية خلاص انا خلاص بس عشان تشوفوا بيقرأ عربي ازاي بيقرأ العربي وبيفسر في الكتاب المقدس في منتهى العجب. ده الشخص اللي بيقولوا عليه فاهم. ده اللي بيقولوا عليه ايه يعني خلاص مفيش بعد كده مش عارف انه المعجزة ليست تحدي إلى الله ولا ألقي نفسي في التهلكة ولكن إذا فرضت الظروف نفسها حينئذ يتمجد الرب. لو إيه بيقول له إيه ليه مات البابا يوحنا؟ هو المعجزة مكتوب في كتابنا إنها تعصم الإنسان من الموت. إيه دخل المعجزة بأن الناس ما تموتش؟ هو ده اللي بيقوله عليه فاهم. ها خلص الجزئية دي حسمعكم 30 ثانية حأخليها للأسبوع القادم إذا شاء الرب وعشنا. بس برضو مش عايز حد يضحك لأنه ممنوع الضحك. وعايزكم تشوفوا اللغة العربي. شوفوا اللغة العربي بقى يقولون نحن أنتوا عرب ما بتعرفوش. أنتوا بتعرفوش تقروا عربي؟ طيب خلينا نشوف هو بيعرف يقرأ عربي إزاي. بس لو سمحتوا ما فيش ضحك. فأنا أقول لك حاجة لو أنت صاعقة بموضوع المعجزات. صاعقة خلوا بالكم من الصاعقة اللي حيقولها ده أنا حأجلها له للأسبوع القادم. الصاعقة دي مفيش حد يضحك. هل يسوع فعل المعجزات؟ صاعقة فأنا أقول لك حاجة لو أنت صاعقة بموضوع المعجزات بموضوع هل يسوع فعل المعجزات؟ أقول لك بقى أقول لك يسوع لم يفعل حتى معجزة واحدة. من كلام يسوع ومن فم يسوع يسوع لم يفعل ولا معجزة واحدة. اسمعوا لم يفعل حتى معجزة واحدة. ومن البيت البيت مرقص الإصحاح الثامن العدد 11 يقول فخرج الفارسيون. خرج مين؟ خرج مين؟ سمعتوا مين اللي خرج؟ هم يبكي وهم يضحك. خرج الفارسيين. واحنا عندنا حاجة اسمها الفارسيون. الفارسيون دول شعب اسمه الفرس عايشين هناك او يكون واحد راكب فرس مثلا. ما فيش حاجة في الانجيل اسمها الفارسيون. انت بتقرأ ازاي يا استاذ؟ اسمعوا كده حتى معجزة واحدة. ومن الانجيل الانجيل مرقس الاصحاح الثامن العدد 11 يقول فخرج الفارسيون. فخرج الفارسيون، هو يقصد الفارسيون، معلش ما هو ما بعرفش يقرأ عربي، قصده الفارسيون، معلش ما فيش مشكلة يا أخي نعديها، بس ما يعملش نفسه يعني مفسر، ده انت مش عارف تقرأ عربي، طالما ما بتعرفش تقرأ معقول يعني، معقول يعني في واحد دلوقتي ده مش وقته. فارسيون معلش مشوها له عدوها له يا اخو، هو قصده الفارسيون ما فيش مشكلة، بس ما يعني اللي طالما انت ما بتعرفش تقرأ عربي معناه مش فاهم انت بتقراه، لانه كلمة فارسيون غير تدي معنى اخر مختلف تماما. ماشي نسمع. وقتبنا حاولون تنظرون من آية من السماء لكي يجربون علماء اليهود، هو علماء اليهود هم فارسيون، هو علماء اليهود الفارسيون دول علماء اليهود، حتى مش عارف مين الفارسيين وعمالة تتكلم الفارسيين علماء يهود. يلا مشكلة، مين اللي بيسمعك؟ اللي بيسمعوك انت اللي بتلعب بعقولهم، انت لا تحترمهم، انت لا تحترم من يستمع لك. نكمل الصفحة الثاني العدد 11 يقول فخرج الفارسيون وارتدوا حاورون تنظيم من آية من السماء لكي يجربوه علماء اليهود اطلبوا منه آية معجزة، ماذا قال؟ فتنهد بروحه وقال لماذا يسقط هذا الجيل آية معجزة، الحق قسم بيختم أقول لكم لن يعطى هذا الجيل آية، لن يعطى فين المعجزة؟ ما عملتش حتى معجزة واحدة. طب ايه يا رباك؟ يعني يسوع كاتب يكذب كذا مثل الاناجيل، طب لكن يسوع بيكذب نفسه، ايوه بالدليل بيكذب نفسه. هنا بيقول ما في معجزه على الاطلاق، انجيل متى بيكذب نفسه؟ متى 12 38 يقول حينئذ قام قوم من الكتبه والفارسيين، مصر انهم فارسيين، هو مصر، معلش مشوها له برضه المره دي، ده يدل على ايه؟ مش يدل الا زله لسان، لا كرر المرة الثانية برضو يعني معناه هو عارفة كده، يعني فاكرة كده بني فارس جو هنا. قوم من الكتبة والفارسيين يا معلم نريد أن نرى منك آية، فالبعض يكذب نفسه ويكذب كذبة الأناجيل، فقال لهم جيل شرير وفاسق يطلب آية ولا تعطى له آية إلا أداة استثناء وحصر. وانت راجل دكتور معاك دين اتش دي، متعرفش دين اتش دي، معاك دكتوراه يعني تعرف العرب كويس، الا اداه اصلاح الا ايه ايمان النبي، يعني الايه الوحيده المعجزه الوحيده اللي تثبت ان هو المسيح موجود ايمان. طب ايه رايك حضرتك بقى؟ ناس يعني مره يقول المعجزه لهذا الجيل معجزه النبي هناك، ومره يقول لا ما في معجزه على الاطلاق، مره 18 11 12 السؤال اللي يطرح عليك، من هو صادق؟ يسوع اللي كتبت الاناجيل؟ ولماذا يسوع يكذب نفسه؟ مرة يقول ما في معجزة على الإطلاق، مرة 8 11 12، ومرة يقول المعجزة الوحيدة معجزة يونس. إيه رأي حضرتك؟ غريبة لما تسمع بقية النقاش، الشخص اللي بيناقشه ما يقولوش لا أنت الكذاب، مش عارف بيناقش مين هو، ما واضح أنك أنت الكذاب لأنك مش فاهم، يقول لك مين اللي بيكذب؟ ده هخليه بقى للأسبوع القادم، وسمعته قراءته في اللغة العربية وعامل نفسه بيفسر، واحد مش عارف يقرأ ويفسر ازاي ما تعرفش، هي كده سمعته دلوقتي قدامكم المستوى الاكاديمي اللي يعني متدني جدا جدا في القراءة في الفهم، يقول لك البابا شنو ده يشرب سم، ويقول لك المسيح ما عملش ولا معجزة، ليه؟ لانه قال لا تعطى آية إلا وإلا إيه استثناء وحصر، يعني ما فيش كلام آية يونان النبي، يبقى ما عملش آية، ما تعبش نفسه يرجع يشوف يعني إيه الكلام ده، إيه المقصود بيه، لا هو يفسر، وخاصة إنه الفارسيين معاه فهو من حت من ناحية والفارسيين من ناحية علماء اليهود، فالموضوع قدامه اتلخبط على الآخر. أحبائي الرب يبارك حياتكم، حبيت في الآخر كده أسيب لكم حتة دعابة فرفشة كده يعني أهو تعرفوا بيها مستوى الناس اللي بيتكلموا في الغرف الإسلامية، ما بيعرفوش يقروا كتابنا المقدس ولا فاهمين ألف من كوز الدرة فيه، وعاملين نفسهم إيه بيناظروا ومناظرات كل يوم مع القسيس الفلاني الأمريكي لا وإيه وأسلم. وقال لنا الأخ أحمد من أسبوع، قال لنا إنه في واحد سكرتير أبونا مكاري يونان بيناقشوا في الغرفة. ده الأخ أحمد اللي بيحضر معانا هنا كل يوم، مش عارف لو الأستاذ أحمد موجود يزكي على كلامي ولا ياخد المايك. وقال قعدت أسمع كده أتاري اللي بيقولوا عليه وكيل أبونا مكاري يونان ده ابن عمي ومسلم. جايب واحد مسلم وبيقول عليه وكيل أبونا مكاري. هو أبونا مكاري عنده وكيل ولا سكرتير؟ عجب على هؤلاء الناس بيفبركوا مناظرات، بس يعني هو المسيح بيكشفهم. أشكر محبتكم، أشكر تواضعكم وبقاءكم في الروم، بشكر الأستاذ أونلي وي لمحبته وإعطاؤه لنا يعني هذا القدر من المساحة الزمنية، بشكر الأحباء الأدمنس الموجودين، بشكر الأخت جولدومائير للتسجيلات اللي بتحطها لنا في الروم بسرعة، وبشكر الإخوة اللي قائمين على الصايت، الأخ روماني والأخ عوضين والأخ سيف الكلمة، ربي بارك حياتكم. بشكر الأبطال اللي استضافونا النهاردة في بيوتهم، يعني كل كمبيوتر موجود معانا في ناس يعني استضافونا النهاردة، الرب يبارك حياتكم وبيوتكم عامرة إن شاء الله. اذكرونا في صلواتكم. بحي الناس اللي بيسمعونا على الراديو تحية كبيرة وتحية خاصة، الرب يبارك حياتكم، شكرا ليكم. اتفضلي أختي المباركة كينج أوف كوش، المايك معك.